إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك، فاجتمع لنا في يومنا هذا عيدان، عيد الفطر وعيد الجمعة. وللمسلمين عيدان، عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وكل عيد منهما يأتي بعد عبادة عظيمة. أما عيد الفطر فبعد ركن الإسلام الرابع وهو الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا ما أكملنا العدة وإذا ما تم رمضان جاءنا العيد ببهجته وفرحه وسروره. وكم كنا في سرور وفرحة في صلاة العيد، عددنا كبير، عددنا وفير، كلنا يكبر الله أكبر الله أكبر، كلنا يهلل لا إله إلا الله، ثم بعدها صلينا، ثم بعدها استمعنا أو البعض إلى خطبة، ثم قمنا في فرح وسرور يهنئ بعضنا البعض، سعيدا فرحا مسرورا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكان عنوان فرحتنا أن نظهر عبوديتنا لربنا سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصلاة العيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقصد بكلمة سنة يعني طريقة وضحها النبي، لا أقصد كلمة سنة التي يعني الفقهاء من الواجب والمستحب والمسنون الذي من فعله أجر من تركه يأثم، لا أقصد هذا، إنما أقصد بكلمة سنة من طريقة وهدي النبي. صلاة العيد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم صفتها وكيفيتها وما يسبقها وما يلحقها وما يتبعها وما شأنها، والخطبة التي تكون بعدها، كل هذا سنه رسول الله وبينه وأوضحه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم يأتينا عيد الأضحى إن مد الله في آجالنا إليه، وتغمرنا إن شاء الله الفرحة والسرور، وتكون كذلك. نسأل الله أن يديمها علينا نعما ظاهرة متوالية لا تنقطع ولا تبيد، في أمن وأمان وعافية وسلامة وإسلام يا رب العالمين. فيأتينا أيضا ببهجته وسروره، وقد بيّن لنا صلى الله عليه وسلم فيه كيف صلاتنا وكيف نسكنا وما نصنع فيه وما نأتي وما نذر وما نفعل وما نترك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم هذا اليوم يوم الجمعة، عيد في الأرض والسماء، هو أفضل أيامكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم لله، يسأل الله خيرا يصلي، ويسأل الله شيئا إلا أعطاه الله ذلك، وذلك في كل جمعة، ففي الجمعة ساعة الإجابة. وصليتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض علينا، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يقولون يعني بليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، ونهانا عن قطيعتها، وحذرنا من قطيعة الرحم، وجعلها من أسباب الفساد في الأرض. فقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال قائل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. انتهى الحديث. يقول هذا الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة، أقارب أهلي، أصلهم يعني أودهم. صلة الرحم تكون بالزيارة، تكون بالسلام، تكون بتفقد الأحوال، تكون بالإعانة المالية، تكون بالإعانة المعنوية، تكون في الوقوف عند الإشكال أو في الظهور عند الفرحة، أسانده، أناصره، أعاونه، هو أخي، أنا وهو كالشيء الواحد. فقال: يا رسول الله، أصلهم ويقطعوني، لا يكافئوني بمثلها، إنما يسيئون إلي. ومثال ذلك أني أصلهم فيقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم يعني إذا أخطأوا أتحمل خطأهم ولا أقابلهم بمثلها، أحلم عنهم ويجهلون علي. الجهل، الجهالة، الطيش، عدم الأناة والتثبت والصبر، لقيد الحلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل الرماد الحار، يعني هم يتحملون وزر القطيعة وحدهم، فإياك أن تعاملهم بالمثل، فعندها تشاركهم في هذه القطيعة فيكون الإثم بينكما. إنما كن كما أنت من الصلة والإحسان وعدم الإساءة. وهم إن هداهم الله فرجعوا عن غيهم، وكانوا يصلونك كما تصل ويحسنون إليك كما تحسن، فلقد شاركوك الأجر كما أنت. إن تركت ما أنت عليه من الخير وتخلقت بأخلاقهم لقد شاركتهم في الوزر. إنما إن ظلوا هم على الخلق السيء وظللت أنت على الخلق الحسن، فهم الآن يسفون المل الرماد الحار، يعني يأخذون الذنب وحدهم ويأخذونه في بطونهم وأحشائهم. ثم قال النبي: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اليوم يوم العيد، يوم الصلة، يوم التهاني، يعني من الناس من لا ترى إلا في العيد، ومن لا تذكره إلا في العيد، ومن لا تراسله إلا في العيد. فراسل الجميع، راسل الجميع، وطن نفسك على هذا لتأخذ ثواب صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه، يكون له رزق واسع وفير، ينسأ له في أثره، يعني يمد في عمره أو يبارك له فيه، فليصل رحمه، فإن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، وصلة الرحم من أسباب البركة في العمر. قال النبي: من سره من أحبه أن يبسط له في رزقه وذاته وينسى له في أثره فليصل رحمه. وعلى الجهة الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. من القاطع؟ قال: قاطع الرحم. لا يدخل الجنة لأنه أتى كبيرة من الكبائر الموبقات في النار، وهي قطيعة الرحم. وهذه القطيعة تستجلب لصاحبها البعد من الجنة، وتستلزم له إيقاع الفساد في الأرض، فخطرها عام على الفرد والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. يعني من الناس من يسألون هذا السؤال، يقول: أقاربي أفعل ويسيئون، أفعل وكذا. هو ينتظر من الذي يسأله أن يقول له: لا، خلاص دعك منهم، قاطعهم كما يقاطعوك، عاملهم بما عملوك به. إنما لم يقل النبي هذا، إنما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. لأنه لما زارني زرته، ولما وقع لما كنت مريضا فآتاني آتيته، ولما كان كذا كنت كذا، ولما كان كذا كنت كذا. فهذه على سبيل المكافأة. إنما أين الصلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أو قال في رواية أخرى: فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فيقول قائل: بدأته بالسلام فلم يرد علي. أقول: إذن هو الآن يسف المل، فهل تريد أن تشترك معه في سف المل؟ هل تريد أن تشترك معه في أخذ الإثم؟ أم أنك تريد أن تفوز بجنات أرضها السماوات والأرض؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعده، فإن استقر ما قلت لك قبل الجلسة فاعلم أن الرحم على قسمين: رحم واجبة الصلة، ورحم مستحبة الصلة. فالواجبة الصلة إياك أن تترك صلتها مهما كان، والمستحبة كذلك لا تترك صلتها. فلعل قائل يقول: إذن لا أترك الصلة ها هنا أو ها هنا، فأين الفارق بين الواجبة الصلة وبين المستحبة الصلة؟ أقول: الفارق في البداية، بمعنى يعني من الرحم من لو تركت السؤال عنه يوميا أثمت، ومن الرحم لو تأخر السؤال عنه ليوم والثاني الأمر هين. لو تأخر السؤال الأمر هين. إنما جميع الرحم إن علمته في مشكلة وجبت علي الصلة، إن علمته في حاجة وجبت علي الإعانة بقدر استطاعاتي وجهدي. فهذا فارق. الرحم الواجبة الصلة ما قال عنها النبي. قال قائل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. يعني الأقرب فالأقرب. وأولى الرحم بالصلة هي الأم. ووصلنا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصلنا الإنسان بوالديه حسنا، ووصلنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. ذي القربى يعني الرحم، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، فما ملكت أيمانكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات. فالآيات التي توجب علينا صلة الأبوين وبالأخص الأم، لأن قائلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أصاحبها، يعني أحسن إلي، من أحق الناس؟ قال أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال ثم أبوك. اتفق على صحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأم وقدمها على كل الناس التي حملتك في بطنها ثم أرضعتك من ثدييها ثم جعلت حجرها لك وعاء، كما قالت المرأة يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له ثقاء وحجر له حواء إلى آخر الحديث. فهذه الأم لا يقدر لا أحد يستطيع أن يكافئها من أبنائها أبدا. لا يجزي والد والدا إلا في حالة واحدة، أن يجده من العبيد فيشتريه ويعتقه، وهذا كيف يكون؟ إذن للأم فضل كبير وللأب كذلك. فاتقوا الله يا عباد الله، أصلحوا بينكم، أصلحوا ذات بينكم، يعني نتراحم نتواصل، جاءتنا الفرصة مواتية سهلة تجعل الجميع في فرح وسرور، ودعك من القطيعة، تقاطع هذا ولا تكلم هذا وتقاطع هذا ولا تكلم هذا. في كل خميس يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته يغفر لعباد المؤمنين إلا للمتشاحنين، اثنين بينهم خصومة، يقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، وإياك أن تعامل بالمثل فإن الواصل ليس بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام، يعني انتهت الخطبة، لا أطيل عليكم وإنما تنبيه. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف كما نذكر أمر بالمعروف صلة الرحم، تنهون عن المنكر. هيا نذكر بعض المنكرات التي رأيناها من الصباح إلى الآن، يوم الجائزة يوم العيد، إنما لبس البنات هذا الذي ترون، وتبرجهن في الطرقات، وما يوضع في وجوههن من ألوان مختلفات، ثم اللبس الضيق الذي سبحان الله يصف مفاتنها ابتلاء شديد. النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هؤلاء البنات جميعا ليسوا بناتنا، ولا دول بنات حد تاني. ايه اللبس ده؟ ايه الحاصل ده؟ صعب جدا، منكر ظاهر، منكر على الجميع. المرأة لا تتزين إلا لزوج، المرأة لا تتزين إلا لزوج. عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان من الذين يريدون الانقطاع للعبادة وفقط، عايش يصلي ويصوم بس، وليس له في أمر النساء شيء. فرأت عائشة رضي الله عنها امرأة عثمان بن مضعون، فقالت لها عائشة ما لك؟ يعني الهيئة مش هيئة امرأة معها زوج، ما لك؟ أمشهد أم مغيب؟ يعني جوزك موجود ولا مسافر؟ مشهد أم مغيب؟ فقالت يا عائشة مشهد كمغيب. الاثنين واحد، مدام الاثنين واحد مشهد كمغيب، وتزين ليه؟ لا يجد زين إلا لزوج. فعندها قالت عائشة يا رسول الله أرأيت ما تقول امرأة عثمان بن مضعون؟ تقول مشهد كمغيب. فعندها أتى به النبي وقال إن لزوجك عليك حق، وإن لبيتك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لكذا حق، فأعطي كل ذي حق حق. قيلت لابن مضعون، وقيلت لأبي الدرداء، وقيلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقيلت لغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. شاهد الكلام أن المرأة لا تتزين إلا لزوج، ومش معنى كده إنها ما تلبس، يعني أقصد الخامة بتاع الملبس نفسه اللي سعره اللي القماش عادي، ما يكون شيء من الفاخر جدا، لكن فاخر ومحتشم، لكن غالي جدا. لو العباب ألف هات عباب زي ما أنت عايز. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لا يقصد هذا، إنما يقصد ما فيها من إظهار المفاتن. أظن الكلام واضح، لا يحتاج إلى مزيد تنبيه. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، هذه واحد. الثانية ما ترون من قص شعر الشباب الصغار. ايه ده برضو مش هم دول عيالنا ولا عيال حد تاني؟ ولا احنا مسافرين لسه نازلين من على الكوكب جديد للارض دي؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزعة. قال ابن عمر: هو ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض الاخر. وتجد ده حالق القزع، نصفه جزء من شعره محلوق وشعر ما معمول خط ومعمول كذا. ده منكر ظاهر ايضا. يعني هذه المنكرات تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يسير جدا جدا. ثم الملابس نفسها، يلبس الجديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة يتحلى بها للعيد، فالعيد يعني أن يلبس الإنسان في أفضل الملابس هذه من السن، وأن يتطيب وأن يفعل وأن يكون هذا من السن. إنما هو يشتري ملابس جديد، ليه يكون اللبس مكتوب عليه كلمات بلغة غير العربية؟ لعلها تكون سبا لنا، لعلها تكون طعنا فينا، لعلها لعلها. ثم هذه الثياب الممزقات التي تصف يعني حتى الشباب برضو، اللبس الشرعي ما أمرت به المرأة هو هو ما أمر به الرجل. تسمع، اللبس الشرعي الذي أمرت به المرأة هو هو الذي أمر به الرجل. فلا بد أن يكون كلاهما ساترا للعورة. يعني المرأة إن كشفت العورة تأثم، طب والرجل إذا كشف عورته ما يأثم برضه؟ سبحان الله. إن صلت بعورة مكشوفة صلاته باطلة. طب إن صلى ذاكر بعورة مكشوفة صلاته باطلة. قال تعالى: ينزو عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني الاثنين واحد. إنما خفف عن الرجال في أمر سعة ستر العورة، لأن العورة عنده أخف لما يناسب عمله من عضلات وكذا، وزيد في المرأة سترا لما يناسب طبيعتها. فتقول النسوة: لعله خفف عن الرجال وضيق علينا. أقول: تساوت الروس، ما خفف عليك في أمر الحرير والذهب وشدد على الرجال فيه فتساوت الروس. إنما لا يلبس الرجل ما لبس المرأة. نهينا عن التشبه الرجال بالنساء، والعكس صحيح. لا يلبس الاثنين ملابس تصف العورة، لا يلبس الاثنين ضيق، لا يلبس كلاهما ملابس تشبه الكافرات. من أحب قوم حشر معهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه منكرات ظاهرات، تجنبوها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيت الإمام الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع هو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية هو مسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده راع هو مسؤول عن رعيته. يعني بهذا أكتفي. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا